بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المبارك وهو شرح السنة للبغوي رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي رحمه الله: باب وقت رمي أيام منى. وذكر بإسناده عن وبرة رضي الله عنه عن وبرة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، قال: إذا رمى إمامك فأرمه. فعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قال البغوي: هذا حديث صحيح. وذكر بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعده فإذا زالت الشمس. قال البغوي: هذا حديث صحيح. وقال مالك عن نافع: إن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. هذا واضح جدا وقطعي، ولا يحتاج إلى تأويل ولا إلى إحداث قول غير قول الصحابة رضوان الله عليهم في أن الجمار إنما ترمى بعد الزوال ولا ترمى قبل الزوال، سوى جمرة العقبة الكبرى وهي ما كانت يوم النحر، فإن النبي رماها ضحا أي بعد ارتفاع الشمس. فجمرة العقبة الكبرى التي ترمى وحدها يوم العيد، هذه ترمى، هذه الجمرة ترمى بعد الشروق وبعد ارتفاع الشمس. ومن تعجل ليلا فإنه يرميها متى وقت. أما الجمار الثلاثة من الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنها لا ترمى إلا بعد الزوال، والزوال توقيته، فمن رماها قبل الزوال فلا تجزئه، إلا إذا كان رجلا عاميا لا يعرف شيئا في العلم وقد استفتى أحدا فأفتاه عالم من العلماء الذين يثق فيهم بالرمي قبل الزوال، فهذا نرجو أن لا يكون عليه حرج، بشرط أن لا يكون قد سمع كلاما آخر هذا العامي. فالقول بجواز الرمي قبل الزوال سواء من أول يوم أو في اليوم الآخر وهو الثاني عشر أو الثالث عشر من أيام التشريق، هذا قول لا دليل عليه البتة. فابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين أي الصحابة فإذا زالت الشمس رمينا. زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر، زالت الشمس إلى جهة الغرب عن كبد السماء، فدخل هنا وقت الرمي. إذا نتحين يعني ما نرمي قبل الزوال، ننتظر ننتظر ننتظر ننتظر حتى إذا زالت الشمس رمينا. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا في صحيح البخاري. حديث جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعده فإذا زالت الشمس، اللي هو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهذا أيضا عند مسلم. وقال مالك عن نافع: إن ابن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. أما القول الآخر فهو قول ضعيف، وإن شئت سميه شاذا، لأن هذا القول لا دليل عليه أبدا، الرمي قبل الزوال هذا لا دليل عليه. حتى ولو كان، لو كنا نقول مع الزحام وكذا فيمكن أن يجمع، يعني السنة وردت بجمع الرمي في يوم واحد، بدل ما يرمي الناس كل يوم الحادي عشر يمكن تأخير ذلك إلى اليوم الثاني عشر ويجمع الرميين في يوم واحد. فهذا قد جوزه النبي صلى الله عليه وسلم من الرعاة جمع الرمي في يوم واحد، أما قبل الزوال فلا. فإذا صحت الصلاة قبل دخول الوقت صح الرمي قبل دخول الوقت. ونحن عندنا القاعدة: إذا وقت الشارع للعبادة وقتا فلا يجوز أن نتقدمه أو نتأخر عليه. إذا حد وقتا كالصلاة، إن الصلاة كتعملونها كتابا موقوتا، فهناك توقيت للصبح الظهر العصر المغرب العشاء، كذلك الصيام فهناك توقيت، فمن شهد منكم شهرا فليصوم، كذلك الحج له توقيت، الحج أشهر معلومات، كذلك الزكاة لها توقيت الحول، لكن الزكاة يجوز تقديمها على الوقت إذا كانت زكاة تجارة أو كذا، يجوز تقديمها على الوقت لما ورد بذلك السنة، لكن لا يجوز تأخيرها لأن الزكاة واجبة على الفور. إذا العبادات مؤقتة، أنا لا أذبح الأضحية قبلها بيومين. النبي صلى الله عليه وسلم بين في الأضحية أنه إذا ذبحت الأضحية قبل وقتها قال فشاتك شات لحم، أي لا تجزئ الأضحية، لابد أن تكون بعد صلاة العيد بعد صلاة الإمام. فإذا ذبح قبل صلاة الإمام ليلا أضحيته فإنها لا تجزئ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فشاتك شات لحم. كذلك الهدي أيضا على الصحيح لا يذبح قبل يوم النحر، فمن ذبح حولا يجزئه. إذن العبادة إذا جعل لها وقت فلا يجوز للإنسان أن يتقدم وقت هذه العبادة، وإلا كانت العبادة وعليه. فالرمي قبل الزوال هذا غير جائز شرعا ولا يجوز التقدم. ولهذا حتى لما حصل في المملكة ترخص وتوسع في هذه الفتوى، لأن طبعا كان يحصل من ذلك ما يحصل من أضرار أو كذا، الحقيقة أفتى الكثير بالرمي قبل الزوال، لكن مشايخنا الكبار جميعا ما أفتى واحد قبل الزوال، إنما كانت هذه الفتاوى تحصل في الأكشاك، تحصل من بعض الناس الغير معتمدين يعني في الفتوى المشهورين. أما مشايخنا ما أفتوا أبدا قبل الزوال، لا الشيخ ابن باز ولا العثيمين ولا الحيدان ولا الفوزان، كل هؤلاء على القول بأنه لا يجوز رمي قبل الزوال. ولا أعلم للجنة الدائمة الإفتاء فتوى قبل الزوال، إنما كان هذا يحصل من بعض الصغار طلبة العلم الذين يفتون في الأكشاك وفي الموسم. أما فتوى رسمية تخرج من اللجنة الدائمة أو من أحد من كبار العلماء هذا ما قرأتها له أبدا، لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. والقول الذي عليه الصحابة هو الرمي بعد الزوال، وهذا واضح جدا في أثر ابن عمر كنا نتحين. فإن قال قائل المشقة وكذا فهل يعتبر بهذا؟ نقول النبي اعتبر المشقة في بعض المواضع، بل الحج كان مثالا عمليا لرفع الحرج، وصرح النبي بهذا بكلمة رفع الحرج، هذه صرح بها النبي بالحج. هذه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابن عباس في الصحاح، قال صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال آخر يا رسول الله لم أشعر فطفت قبل أن أسعى، كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارمي ولا حرج، انحر ولا حرج. فما سئل النبي عن شيء يومها قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولهذا كان الحج تطبيقا عمليا لقاعدة رفع الحرج، ومن ذلك أنه أذن للضعفة ليلة المزدلفة، أذن للضعفة أن يرحلوا ليلة المزدلفة من بعد غياب القمر منتصف الليل، أذن النبي وأرسل مع آل بيته الضعف من آل بيته، أرسل ابن عباس وأرسل غيره، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة. فلو كان يرجى تخفيف مشقة بالرمي قبل الزوال لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والعدد هو العدد والازدحام هو الازدحام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن. فدل هذا على أن الرمي عبادة، وهذه العبادة موقوتة بوقت معين، فلا يجوز تقدم الرمي عنها. نعم. باب رمي أيام التشريق والبيتوتة بمنى لياليها. وذكر بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل جمرة قبلة. الدنيا يعني الجمرة الصغرى، أدنى جمرة الصغرى اللي هي لعله يقصد الدنيا يعني التي أدناها من جهة مكة، لأن جمرة العقبة الكبرى هي أقرب جمرات إلى مكة الكبرى إلى مكة، إذن عكسها الدنيا إلى مسجد الخيف. الجمار ثلاثة، الصغرى والوسطى والكبرى، فالكبرى هي التي تلي مكة وأقربه إلى مكة، يليها الوسطى ثم الدنيا أو الصغرى، هذه التي تلي مسجد الخيف. نعم. ثم يتقدم حتى سبع حصات كبر على إثر كل حصاة، دل هذا على أن السبع حصيات ترمى جمرة بعد جمرة، فمن رماها مرة واحدة ما أجزأه، وحكمها حكم الحصاة الوحيد، حكمها حكم الحصاة الوحيدة، جاء بسبع جمرات ورماها مرة واحدة هذه حكمها حكم واحد، لكن الجمار ترمى جمرة بعد جمرة يكبر مع كل حصاة. نعم، والتكبير سنة، لو ترك التكبير ما أضر رميه. نعم. ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه حتى يرمي الوسطى، ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال الإمام البغوي رحمه الله: هذا حديث صحيح. قوله فيسهل أي ينزل إلى السهل، يقال أسهل القوم إذا نزلوا إلى السهل من الجبل. وروي فيكون هذا بعد الجمرة الأولى للصغرى والجمرة الثانية هي الوسطى، الدعاء يتقدم بعد الصغرى جهة اليمين لأن هذا أسهل، لأنه يرميها من جهة اليمين، من جهة اليمين، يعني لو افترضنا العمود هذا هو الجمرة فيرميها من جهة اليمين، وتكون مكة عن يمينه ومسجد الخيف عن شمال، يرميها ثم يتقدم من جهته فيدعو، بعدما يتقدم الجمرة يدعو دعاء طويلا، دعاء طويلا يقدر بسورة البقرة، كان ابن عمر يفعل هذا ويدعو هذا دعاء طويل، كان ابن مسعود يدعو هذا ويدعو دعاء طويل، ثم يتجه إلى الوسطى فيأخذها من جهة الشمال، فتكون مكة عن شماله ومسجد الخيف عن يمينه، ورماه بسبع حصيات، ثم يتقدم أيضا قليلا فيدعو دعاء طويلا، ثم يتقدم من جهة الشمال كما هو إلى الكبرى فيرميها كما رمى الوسطى، يجعل مكة عن شماله والخيف عن يمينه ويرميها بسبع حصيات ولا يدعو. فالدعاء وارد في الجمرتين الصغرى والوسطى مع الدعاء، أما الكبرى فلا دعاء فيها، إنما يرمي ويمضي في جميع أيامها، سواء يوم النحر أو يوم الحادى عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، لا دعاء عند جمرة العقبة الكبرى. طبعا هذه الأماكن الرمي منها السنة، لكن لو خالف رمى من جهة وجهه أو من جهة مخالفة أجزأه، طالما أن الحصى نزلت إلى الحفرة يجزئه ذلك. نعم. وروي عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. من آخر يوم هو اليوم الثالث عشر، لأن النبي ما تعجل، النبي تأخر إلى الثالث عشر حين صلى الظهر، إذا صلى الظهر في منى وكان رميه بعد الزواج. نعم. ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، فيكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة فلا يقف عندها. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يقصد إذا أفاض رسول الله من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، كيف رجع إلى منى بعدما أفاض؟ ها؟ كيف يعني يكون يوم النحر آخر يوم؟ لا، بس من آخر يوم حين صلى الظهر ثم أفاض، أفاض رسول من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى. يوم هو يحمل على يوم العيد، بس التعبير بهذا أفاض رسول الله من آخر يوم حين صلى الظهر، فما يقال على يوم النحر آخر يوم، لكن هذا هو الظاهر. نعم. نعم نعم، هذا أقرب، أفاض من آخر يوم، من آخر اليوم. نعم، هو محمول قطعا على يوم النحر لأنه رجع إلى منى، هذا بعد النحر، هذا ما صلى الظهر، وأيضا صلاة النبي الظهر في مكة هذا أيضا فيه بعض الرواية ترده، وأنه صلى الظهر في منى، وهذا مقدم. نعم. فإذا أفاض رسول الله من آخر يوم حين صلى الظهر، هذا المراد بيوم النحر. نعم. ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع مع كل حصى، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة فلا يقف عندها. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل كذلك. هذا دليل على أن الصحابة إنما نقلوا حجة النبي نقلا مفصلا بالتسبيح والتكبيرة كل موقف كل قول، ولم يغب عن الأمة حرف واحد قاله النبي في الحج، مع أنه لا ميكروفونات ولا وسائل إعلام تنقل ولا شيء من هذا، إنما هو التلقي المباشر، لكن توافرت همم الصحابة على نقل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا منسك الحج ما يؤخذ من مجموع ما رواه الصحابة، من مجموع ما رواه الصحابة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا هي حجة واحدة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سميت بحجة الوداع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بأشهر، إنما كان في العام العاشر ومات النبي بعدها بأشهر، وقد ودع الأمة في هذا الجمع العظيم الذي ما تسنى للنبي قبله. ولهذا كل المسلمين، غالب المسلمين، كل من سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج جاء ليحج مع النبي، فخرج مع النبي أكثر من 100,000 مسلم يوما، أكثر من 100,000 كلهم يلتمس الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوافر دواعي الصحابة لنقل هذه الحجة، ولكن جابر بن عبد الله كان على رأس الرواة عن النبي في هذه الحجة، فأجمع حديث في الحج وأعظمه وعليه يعتمد العلماء حديث جابر عند مسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، مع أنه من صغار الصحابة لكنه لزم النبي ملازمة دقيقة جدا، حتى كان حديثه أجمع حديث، لهذا صنف بعض العلماء بحديثه قالوا حجة النبي كما رواها جابر، لأنها من أجمع الأحاديث في الحج، كل يروي طرفا وكذا، لكن جابر روى حجة النبي من أول ما خرج إلى أن عاد، وهو يلزم النبي صلى الله عليه وسلم يروي حجته، ومع ذلك لم يستوعب كل ما حصل من النبي، لكن ذهب منه القليل، ذهب منه القليل، وإلا هو أجمع حديث في الحج. فكلهم نقلوا حجة النبي وكلهم رمق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لينقل إلى الأمة، والحمد لله ما غابت كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعل فعله نبي في الحج إلا وقد رواه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. من المراد من وراء العقبة يعني الكبرى، هي جمعة العقبة يعني بمكة، إنما يبقى فين؟ في يبقى في منى، لأن جمرة العقبة الكبرى آخر حد منى، آخر حدود منى جمرة العقبة. طبعا اليوم العلماء أفتوا بجواز المبيت خارج منى نظر للزحام، يعني منى صارت ضيقة ما عاد اتسع الحجاج، فسومح بالمبيت خارج منى للضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرماة للرعاة وأذن للسقاة الذين يسقون الحجاج، أذن لهم بالمبيت خارج منى، فدل هذا أنه إذا حصلت حاجة عند الحاجة يجوز المبيت خارج منى، فألحقوا هذا بالحاجة. واليوم أفتوا العلماء أفتوا بجواز المبيت خارج منى عند الحاجة، لأنه ما عاد منى تسعى، ومن الآن شوارع وخيام، فلو قلت مثلا تبيت في الشارع في أي مكان الشوارع اللي تسد على الناس، فلا يبقى حركة سهلة، إسعاف، شرطة، مطافي إذا حصل حريق، فما ألزموا الناس اليوم بالمبيت في الشوارع، ما يقولون بيتوا في الشوارع، ما ألزموهم، قالوا أن هذه صارت حاجة ماسة جدا أيضا، الآن إسعاف ينقل مرضى أو حريق شب في مكان، فكيف يتدارك، قد يحصل بسبب أضرار يعني ما الله أعلم بها، فلهذا جوزوا أن يبيت الإنسان خارج مكة ومنى، والأفضل يكون مكانا متاخما لمنى كالمزدلفة، وصلت الخيام الآن إلى مزدلفة، كالعزيزية هذه قريبة أيضا من مكة من منى، ولكن الصواب طالما انه جاز المبيت خارج منها ففي اي مكان يتسنى الانسان. قد لا يكون الانسان ايضا يتسنى له ان طبعا الخيام المزدلفة هذه لابد ان تكون مستأجرة وايجارها غالي جدا ما يتحمله كثير من الناس. كذلك في العزيزية فنادقها غالية جدا. فلو واحد مثلا عنده شقة خارج ذلك ويبيت فيها لا بأس بذلك، لا بأس ولا حرج. نعم. لكن الأفضل للإنسان أن يتقي الله ما استطاع، ولو أنه كان خارج مكة خارج منى في شقة نهارا ثم دخل منى ليلا وجلس على سفوح جبل أو في مكان في جانب أو كذا فقد أدى ما عليه، وهذا الأفضل له، هذا هو الأفضل له. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله: على الحاج أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من ليالي أيام التشريق، ويرمي كل يوم بعد الزوال 21 حصاة عند كل جمرة بسبع حصيات على الترتيب، آخرها جمرة العقبة. فمن رمي اليوم الثاني وأراد أن ينفر قبل غروب الشمس ويترك البيتوتة الليلة الثالثة ورمى يومها فذلك له واسع. يعني من أراد أن يتحج اليوم الثاني عشر فلابد أن يكون رميه قبل غروب الشمس، لأنه لو غربت عليه شمس يوم الثاني عشر لزمه المبيت إلى الثالث عشر، اللهم إلا إذا منعه مانع خارج إرادته، يعني واقف بأغراضه ليركب من منى إلى خارج منى فلم يستطع، زحام شديد فلم يستطع الخروج خارج منى قبل الغروب نظرا لازدحام المواصلات، فحينئذ يخرج خارج منى ولو تأخر إلى ما بعد الغروب، لأنه إنما منع للحاجة. أما منع باختياره، أما بقي باختياره إذا غربت عليه شمس يوم الثاني عشر لزمه المبيت إلى الثالث عشر. نعم. فذلك له واسع، لقوله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن لم ينفر حتى غربت الشمس فعليه أن يبيت ويرمي اليوم الثالث بعد الزوال 21 حصاة إلى كل جمرة سبع حصيات. روى مالك: يكون المجموع 70 حصاة لمن أتم الرمي في سائر الأيام، 7 في اليوم الأول و 21 في 3 ب 63 مجموعة إلى 7 فالمجموع 70 حصاة. ومن تعجل في يومين فمجموع حصياته 49 حصاة، 49 حصاة، اخصم من 70 21. نعم. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أن غربت له الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وقال إبراهيم: إذا لم ينفر حتى صليت العصر من اليوم الثاني فلا تنفر حتى ترمي الجمرات. لا، هذا الغروب وليس العصر. نعم. قال الإمام البغوي: ومن ترك المبيت هذه الليالي ممن لم يرخص له فيه فعليه دم، ومن ترك مبيت ليلة فعليه ثلث دم، وفي ليلتين ثلث دم، على أقيس قولي الشافعي. والقول الثاني: في ليلة مد، وفي ليلتين مدان، وفي ثلاث دم. وقيل: في ليلة درهم، وفي ليلتين درهمان، وفي ثلاث دم، وهو قول عطاء. وقال مالك: من ترك مبيت ليلة واحدة فعليه دم. وقال أصحاب الرأي: من ترك المبيت فقد أساء ولا دم عليه، ومن ترك رمي يوم النحر حتى غربت الشمس أو ثلاث حصيات. يعني من ترك ليلة من ليالي منى المبيت كله، الصحيح أنه واجب في أصح قول أهل العلم وليس سنة، لأن النبي لما رخص للرعاة القاعدة الشرعية أنه ما رخص فيه دليل وجوب. إذا قيل رخص النبي للرعاة أو للسقاة بالمبيت خارج منها دل هذا على الوجوب، لأن السنة ما فيها رخص، يعني ما يبقى رخص من تركها لا حرج عليه، إنما يكون يقال رخص لنا رسول الله هذا دل على الوجوب، والنبي رخص للرعاة وأهل السقاية بالمبيت خارج منها مما يدل على وجوب المبيت بمنى. وجوب المبيت بمنه. طيب الليالي الثلاث من تركهن فعليه دم. طيب من ترك ليلة، من ترك ليلتين، فهل الدم يتجزأ؟ لو ترك ليلة فعليه دم، وهذا كان الذي يفتي به مشايخنا أنه لو ترك ليلة فعليه الدم، الدم ما يتجزأ. ومنه من قال كما نقل بغوي هنا من ترك ليلة فعليه مد، مد من الطعام يعني، ليلتين عليه مدين، ثلاث ليال يبقى عليه دم، فعدل إلى المد والمدين. ومنه من عدل إلى الدرهم والدرهمين، وهو قول عطاء أعلم الناس بالحج في زمانه، أن عليه الدرهم والدرهمان. ومنه من قال لا شيء عليه ويستغفر الله طالما أنه بات ليلتين، والرجح من هذا والأحوط أن عليه الدم إذا ترك ليلة واحدة أن عليه دما. نعم. وقال مالك من ترك مبيت ليلة واحدة فعليه دم. وقال أصحاب الرأي من ترك المبيت فقد أساء ولا دم عليه، ومن ترك رمي يوم النحر حتى غربت الشمس أو ثلاث حصيات منها فعليه دم وقد فات الرمي. وقيل له، وقيل له أن يقضي في أيام التشريق، ولو ترك رمي يوم من أيام التشريق قضاه في اليوم الثاني والثالث أي وقت شاء من ليل أو نهار. وقيل له أن يقضي في أيام التشريق، نعم، ولو ترك رمي يوم من أيام التشريق قضاه في اليوم الثاني والثالث أي وقت شاء من ليل أو نهار، فإن لم يقض حتى مضت أيام التشريق فلا قضاء عليه. فإن لم يقض حتى مضت أيام التشريق لو الثالث عشر فلا قضاء عليه، وعليه لرمي كل يوم دم، وقيل لا يجب للكل إلا دم واحد، وهذا الراجح، إذا ترك الرمية فعليه دم كله، ومن ترك ثلاث حصيات فعليه دم. وفي حصاة أو حصاتين أقاويل كما وصفناه في ترك المبيت، يعني عليه مد، عليه مدان، عليه درهم، وأيام التشريق طيب، فلو ترك الرمية كله هذا عليه دم. وله كما قلنا عند أصحاب الأعذار، ولهذا ينبغي أن يفتى أصحاب الأعذار بهذا، يعني لو أن واحد عجز عن الرمي يوميا لا يوكل عنه، وإنما يترك ليجمع، يترك الرمي ليجمع الرمي في يوم واحد، فيرمي مثلا يوم الثاني عشر يرمي رمي الحد عشر والثاني عشر إن كان يتسنى له ذلك، أو يؤخر إلى الثالث عشر ويرمي الجمار كلها إذا تسنى له ذلك، ولا يوكل، ولا يوكل، إنما يوكل من عجز عن الرمي مطلقا سواء في أول يوم أو يجمع في آخر الأيام من عجز. أما من لم يكن عاجزا لكن يخشى الزحام فينتظر حتى يكون وقت لا زحام فيه ويرمي سائر الأيام في يوم واحد. نعم. وهذه رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. له إيه؟ لا ما يوكل يجمع الرمز، يعني ما يوكل يجمع الرمز إذا كان يتسنى له، إنما إذا ما كان يتسنى له الرمز فله أن يوكل يعني مطلقا. نعم. شيخنا من ترك رمي يوم عليه دم لأن الدم لا يتجزأ، لا يجمعه في اليوم الثاني، لكن لو تركه مطلقا نعم الصحيح أن عليه دم، وهذا الذي يفتي به مشايخنا. نعم. من ترك مبيت ليلة فعليه الدم، ومن ترك رمي يوم فعليه الدم. نعم. نعم نعم. النساء، نعم، النساء لهن ذلك لأنهن التوكيل في الرمي، لكن اليوم لم يعد هناك حاجة للتوكيل لأنه لم يعد زحام، والآن الجمار ما فيها زحام، الآن الجمار من خمسة أدوار الآن. نعم. لكن لو كانت المرأة مثلا حامل أو مرضع ولا تستطيع الوصول إلى الجمرات فلا أن توكل، الأمر ذلك في ذلك واسع. نعم. لا عليه دم، عليه دم واحد. نعم. وأيام التشريق سميت به لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقطعونها ويقددونها. نعم. باب الرخصة للرعاء وأهل سقاية الحج في ترك المبيت. وذكر بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل السقاية من أهل بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن أبي الأسود عن أبي ضمرة، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة كلاهما عن عبيد الله. وقال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وذكر بإسناده أن أبا البداح ابن عاصم ابن عدي أخبره عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومي ثم يرمون يوم النحر. قال البغوي رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قال الإمام البغوي: معنى قوله يرمون الغد ومن بعد الغد أي يرمون الغد إن شاءوا ليومي، أو لا يرمون الغد ويرمون بعد الغد للغد ولما بعده. قال الإمام: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرمون الغد إن شاءوا، اللي هو الغد هذا اللي هو اليوم 11، إن شاءوا ليومين، أو لا يرمون الغد ويرمون بعد الغد للغد ولما بعده. يعني إن شاء جعل 11 يرمي 11 ومعه 12، أو إن شاء رمى 12 ويجعل معه 11 الماضي. نعم. قال الإمام: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل سقاية الحج بعدما رموا جمرة العقبة يوم النحر أن يدعوا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وكذلك رخص فيه لرعاء الإبل. وعلى هذا القياس من كان له متاع ويخشى عليه أو مريض يريد تعهده جاز له ترك المبيت بها. الحمد لله. يعني وعليه يلحق كل أصحاب الأعمال الرسمية في الحج كالشرطة والنجدة والأطباء. يعني قد يكون واحد مثلا ورديته خارج منى من الحجاج وهو طبيب يحج، ولكن المركز الصحي له خارج منى، فهل له أن يبيت خارج منى؟ نعم يبيت خارج منى. الشرطي مثلا الذي يكون ورديته في الحرم وحراسته في الحرم، هل يجوز له ما بيتخرج منها؟ نعم يجوز له ما بيتخرج منها. من عنده مريض يحج هو وأبوه مريض ولا يمكن البقاء في منى، يكون في مكة وهو يلزم أباه لتمريضه، له ذلك. فصار ما بيتخرج منها لأصحاب الأعذار، إذا كان هناك عذر حقيقي فلأصحاب الأعذار ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. قال: ولا يشترط أن يكون الذي يلي السقاية من أولاد العباس، وذهب بعضهم إلى أنه الرخصة مختصة بهم ويجوز لهؤلاء أن يجمعوا رمي يومين من أيام التشريق في يوم واحد، ولا رخصة لهم في ترك رمي يومين على التوالي. واختلفوا في تعيين اليوم الذي يرمي فيه، فذهب مالك إلى أنه يرمي يوم النحر ويطرق يوم القر ثم يرمي يوم النفر. يوم القر هو 11، يوم الحج الأكبر 10، يوم القر 12. نعم. يوم النفر اللي هو 11، يوم النفر 12 أو 13، 12 لمن تعجل والثالث عشر لمن تأخر. نعم. فذهب مالك إلى أنه يرمي يوم النحر ويطرق يوم القر ثم يرمي يوم النفر الأول لليوم الذي مضى. يرمي 12 للحد عشر والثاني عشر، إذا أخر الرمز إلى الثاني عشر وقضى الثاني مع الحادي عشر مع الثاني عشر. نعم. ثم يرمي يوم النفر الأول لليوم الذي مضى والذي فيه، وقال: لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه. تمام. وهو قول الشافعي. وقال بعضهم هو بالخيار إن شاء رمى. يعني يقول لو رمى الثاني عشر للحادي عشر فهذا طبيعي لأنه إنما قضى يوما مضى، بخلاف ما يرمي في يوم الحادي عشر للثاني عشر الذي سيأتي. وقال بعضهم هو بالخيار إن شاء رمى يوم القر لذلك اليوم ولما بعده، وإن شاء أخر فرمى يوم النفر الأول لليومين. نعم، وهذا الذي يظهر للحديث. أرخص لرعاء الإبل لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التحصيب ونزول الأبطح. وبطحاء الوادي وأبطحه حصات اللين في بطن المسيل. باب التحصيب ونزول الأبطح. التحصيب وهو المبيت بالمحصب، والمحصب هذه في البطحاء وهو الأبطح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من حجه، بعدما فرغ من رمي يوم الثالث عشر، خرج من منى فأتى المحصب. المحصب هذا مكان في الأبطح أو في البطحاء، بطحاء مكة، فصلى بها العصر وبات الليلة صلى الله عليه وسلم فيها. النزول إلى هذا المكان وهو التحصيب أو المحصب أو النزول إلى الأبطح في هذا المكان، هل هو سنة؟ هل هو سنة؟ فالآن يسن الإنسان أن ينزل، طبعا الأبطح ده حي دلوقتي ما عادش بقى أبطح ومكان وكذا، الآن من أحياء مكة، من الأحياء، بطحاء مكة هذا من الأحياء، فهل ينزل فيها فيمكث فيها من العصر ويبيت تحقيقا للسنة، أو أن النبي بات فيها صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من مناسكه وخرج من منى بات فيها موافقة، أي أن النبي كان بينزل مكان وهذا المكان الذي نزل فيه ولم يتعبد الله بالنزول فيه. قولان للصحابة أنه نزل تعبدا، وذلك لما ثبت أن النبي قال إن هذا المكان قد اجتمع فيه قريش على مقاطعة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما قاطعوا بني النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وكذا، لما قاطعوهم وكذا، فكان الاتفاق هنا، فأظهر النبي فأراد النبي أن يظهر الإسلام في هذا المكان واجتماع المسلمين كما أظهرت قريش الكفر هنا، كما أظهروا الكفر هنا وقاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته، فالنبي أظهر هنا. فقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، وهذا حجة من قال للتعبد، حجة من قال هذا للتعبد، فيكون السنة النزول في هذا المكان إظهار الإسلام. ومنهم من قال لا، النبي إنما نزل موافقة، كما دخل صلى الله عليه وسلم مكة من مكان معين، ودخل الكعبة من مكان من باب معين، فهذا وخرج من باب معين، هذا كان الأيسر له الأسهل، لم يتعبد النبي بالدخول إلى مكة من مكان معين ولا دخول الحرم، هو كان طبيعي أن يدخل من أي باب من أبواب الحرم، أي باب، لكن دخل من الباب الأسهل، كذلك من أي ثانية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثانية العليا إلى مكة وهذه موافقة، ودخل الكعبة من بني شيبة تقريبا وهذا أيضا موافقة، ولم يتعمد النبي أن يدخل من هذا الباب تعبدا ولا يدخل من هذا المكان تعبدا، فيكون كسائر الأماكن التي كان ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما معنى شما قوله حصاه اللين في بطن المسيل؟ نعم، حصاه اللين في بطن المسيل، حصاه. نعم. قال وبطحاء الوادي وأبطح، يعني وبطحاء الوادي وأبطحه حصاه اللين في بطن المسيل، هذا معنى بطحاء. يعني قال بطحاء الوادي يعني ايه؟ يعني حصاه اللين في بطن المسيل اللي هو الوادي، يعني نعم السيل، مكان السيد هو الوادي. مين؟ مين؟ بطحاء، ما يقال البطحاء، ايه ليه بطحاء؟ ما هو التحصيب المحصب اللي هو البطحاء في نفس المكان. نعم. الراجح انه وقع موافقة. نعم. ولكن القول بكونه سنة هذا قول قوي ايضا. وذكر بإسناده عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه والذي اختلف عائشة أنه إنما نزل فيها موافقة ولم ينزل تسننا. نعم. وذكر بإسناده أن أنس ابن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. قال البغوي هذا حديث صحيح، وروي عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك. التحصيب هو أنه إذا نفر من منى إلى مكة للتوديع بعد الفراغ من الرمي أن يقيم بالشعب الذي يخرجه إلى الأبطح حتى يرقد ساعة من الليل ثم يدخل مكة. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يراه سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. روى نافع أن ابن عمر روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وهذا ما أظن يصح. وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة، كيف؟ لأنه يوم النفر إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى ثم صلى العصر بالمحصبة. نعم. والرمي يكون بعد الظهر، إلا أن يكون ابن عمر كان يؤخر الظهر، يرمي ثم يؤخر الظهر إلى هذا المكان. نعم. في حديث إيه؟ أي نعم. الذي يظهر أنه صلى الظهر بالمحصر، أظن فيها حديث أنه صلى أقصد صلى الظهر بمنى والعصر بالمحصر، كان صلاته في المحصر من أول العصر. شوف كده عندك لحمه. صلى العصر. قال من صلى العصر يوم نفر بالأبطح، لأن هذا الظاهر ما صلى الظهر بمنى وصلى العصر بالمحصر ولم يصلي الظهر في المحصر إنما صلى العصر. في أحاديث مصرحة بهذا، شوف كده. نعم. نعم. كيف يعني آخر الظهر؟ خلاص إذا ورد التصريح بهذا، لكن إحنا قلنا ورد التصريح بأنه صلى الظهر في ميناء ورد الظهر، إنما لو صلى له ذلك زي ابن عمر الآن يحمل على هذا، وكان يصلي الظهر يوم النفر هذا على التأخير، لكن إحنا نحقق فعل النبي هل صلى الظهر صلاه حقيقة في ميناء أو في المحصن. الذي علمه أنه صلى الظهر بميناء، أنه صلى الظهر بميناء. نعم. ولعله هنا يقصد ده تبوغ البخاري في الحج باب طواف الوداع وباب من صلى العصر يوم النفر بالأفطح. وأظن فيها التصريح بهذا، شوف كده حديث أظن فيه التصريح بأن صلى الظهر في منى. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذا في صحيح البخاري، حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضة بالمحصبة. هو ده الحديث اللي معنا، الحديث الذي معنا يعني هذا في البخاري. أي نعم هذا الذي معنا. لكن شوف فيه تحقيق صلاة الظهر، شوف ابن حجر قال ايه. نعم. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان ينزلون الابطح. نعم. وذهب قوم الى ان التحصيب ليس بسنة. نعم. روي عن ابن عباس انه قال التحصيب ليس بشيء، انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفس الصحابة اختلفوا في ذلك، هل النزول في هذا المكان سنة نزل النبي تعبدا او نزل النبي موافقة؟ طبيعي ان ينزل في اي مكان، كما صلى على طريقه من المدينة الى مكة في اماكن. ابن عمر كان يرى تتبع النبي في هذه الاماكن على الطريق من المدينة إلى مكة، فكان ابن عمر يتحرى هذه الأماكن التي صلى فيها النبي فيصلي فيها رضي الله عنه، مع أن النبي ما تحرى هذه الأماكن لفضل فيها أو لقصد، إنما كان طبيعي أن ينزل يصلي فتقع صلاته في أي مكان. لهذا كان عمر نفسه ينهى عن هذا، فابن عمر كان يرى أن يتتبع النبي، ولهذا البخاري خرج حوالي 10 أحاديث تقريبا أو 9 في وصف ابن عمر لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على طرق المدينة طريق المدينة، فوصفها وصفا دقيقا بالشبر كل مكان نزل فيه النبي فصلى فيه، وصف ابن عمر وصفا بالشبر ادق ما يكون عند الصخره الفلانيه كذا وكذا بالضبط. اما عمر كان ينهى عن ذلك، عمر كان ينهى عن تتبع اثار النبي ومواضع صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينهى عمر عن ذلك ويقول لما هلك من كان قبلكم بفعلهم هذا، يعظم المكان الذي يصلي فيه النبي او يتعبد، وبعد ذلك يعبد نفس المكان ويحصل غلو. ولهذا كان عمر من اشد الناس في هذا. ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى في البدع انه صلى بالناس يوما، اي عمر يعني كان في سفر، ثم بعد صلاه الصبح راى الناس يذهبون مذاهب، ده يروح كده ده يروح كده، فقال ما حال الناس؟ ليه يذهبون هذه المذاهب؟ فقالوا انهم يتحرون اماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عمر وشدد عليهم. ولا يخفى علينا ما فعله عمر رضي الله عنه من قطعه للشجرة التي بايع الصحابة تحتها النبي بيعة الرضوان. أظن هذه شجرة لو كانت موجودة إلى الآن أو لو وجدت في أي مكان لعبدت. نعم يا عم محمد، لو كانت موجودة في أي مكان لعبدت من دون الله عز وجل. شجرة بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أكرم يعني ما هذا أكرم بيعة، لكن الشجرة لا علاقة لها. وقعت بيعة تحت شجرة، ما كان الصحابة أمثال الناس اليوم يبحث الواحد فيهم عن حصاة، عن تراب، عن عمود، عن قبر، عن ضريح، عن عمامة خضراء، عن كذا، يتمسح بها ويتمرغون بها وينفقون الأموال ويسيبون السوائب وينحرون النحائر على عادة أبي جهل. الذي يحصل الآن عند الحسين وبدوي وزينب وكذا لا فرق بينه وبين ما كان يحصل عند أبي جهل وأبي لهب تماما، لا فرق أبدا. قوم صالحون يتعبدون عندهم أصنام هي رموز للصالحين، ينحرون النواحر ويسيبون السوائب ويضعون، بل اليوم أشد مما كان عند أبي جهل، أشد مما كان عند أبي جهل. يعني أبو جهل كان يسأل قل ما يرزقه من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، كان يقول الله. الله أعلم هؤلاء لو سئلوا ماذا يقولون. يقولون اليوم علي هو اللي يدبر هذا من ضمن من يدبر كما تقول الروافض والشيعة، ويقول الصوفية بأن الذي يدبر أقطاب أقطاب، فهناك الغوث الحكومة الباطنية للصوفية، هناك الغوث وده المراد به الله، وهناك أقطاب ودول سبعة كل واحدة على قارة من القارات، على قارة من القارات يتصرف في أمورها بالنيابة، ثم هؤلاء تحتهم النجباء أو الأبدال أصغر منهم على الجمهوريات بقى على البلدان هذه، ثم الأبدال يعني عندهم الغوث وعندهم الأقطاب وعندهم النجباء والأبدال، هذه أربع مراتب. كل هؤلاء يجتمعون في غار حراء كل ليلة، هذه الحكومة الباطنية عند الصوفية، دي حكومتهم موجودة في كتبهم، هذه موجودة في الكتب، الغوث والأقطاب والنجباء والأبدال، هذه حكومة تتصرف في الكون. ما قال هذا أبو جهل، ما قال أبو جهل بأن هبل يتصرف في الكون ويأتي بالمطر ويأتي بالرزق ويأتي بالحياة ويأتي بالممات كما تقول الروافض وكما تقول الصوفية، قبحهم الله ويقولون بأنها طرق وطرق تؤدي إلى الله عز وجل وكذا. وتجد يعني أناسا مرموقين ومصحف فتوى يعتقدون هذه الاعتقادات ونحن طريقتنا كذا، هذا شاذيري وهذا رفاعي وهذا دسوقي وهذا كذا وهذا كذا، وحدث طرقا أشرك فيها بالله سبحانه وتعالى، أشركوا فيها بالله. فالصحابة ما كانوا يعظمون هذه الأماكن، لهذا جاء عمر بسهولة جدا ولا أحد اعترض عليه، إلى الشجرة وقطع بس. هو الشجرة دي شرع يعني؟ كان النبي يبيع الصحابة، كان لابد أن يبيع الصحابة في أي مكان، لازم في مكان، سواء عند الشجرة سواء عند في الخيمة سواء عند البئر بئر الحديبية، كان أي مكان يبيع النبي تحته عادي عادي، فبايع النبي تحت الشجرة. فلما رأى عمر في عهد أن بعض الناس بدأ يروق له الشجرة هذه وبدأ نوع تعظيم عندها، مش توفى ولا شيء نوع يعني، فعمد عمر إلى الشجرة فقطعه يعني ان شاء الله باذن الله اول ما الواحد يحكم باذن الله، لو قدر الله ان يحكم اول، يعني لو الواحد مثلا اعلنوا الرئاسه عنده الساعه 6، 6 وربع يكون مخلص على الايه؟ اول خطوه هذه الاضرحه كله ينقل ان كان فيها رفات تنقل الى مقابر المسلمين وتطهر البلد من هذا. هذه اعظم شيء، اعظم شيء، وهو الشرك الذي يناقض التوحيد. لا تبحث عن اقتصاد وتعليم واعلام وهذه الاشياء كلها تبع. ايه الفايده لو استقامت لي دنياي؟ ايه الفايده لو اني عندي الفرض دخله 100,000 في الشهر؟ ايه الاشكال لو عندي كل واحد له فيلا ويشرك بالله عز وجل؟ النبي جه فيلا ولا جاء يملا بطون ولا جاء يعطي رواتب ولا جاء كذا، بالعكس النبي جاء ليهاجر الصحابه وراه تاركين المال والديار. فين رايحين يا مهاجرون انتم؟ فين اموالكم؟ خدتوا صكوك من النبي اذا نصركم الله يوما ما وفتح الله عليكم، كل واحد ياخذ مكان بيته فيلا، كل واحد ياخذ مكان متر تركه 10 امتار. النبي اعطاكم صكوك؟ ابدا ما اعطاكم صكوك. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. والانصار والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويثقون على انفسهم ولو قال بهم خصاصة. النبي ما جاء يملأ بطون ولا جاء يعد الناس بدنيا. المهاجرون تركوا اموالهم، كل هذا لا يترك اموالهم، حتى قال هذا صهيب الرومي لما راودوه: انت فين رايح؟ تلحق بمحمد وانت جئتنا صعنوق؟ قال لا مال لك، كل يوم تروح لمحمد. قال: او مالي تريدون؟ يعني القضيه عندكم ان انا ساخذ مالي واهاجر؟ يعني هو دي القضيه عندكم؟ انا عايز الهجره بس الحق برسول الله. او مالي تريدون؟ او لو دللتكم على مالي تركتموني؟ قالوا: نعم. فدلهم على المال، دلهم على المال بصدق، مش بقى شغل بتاع لا، دلهم على المال، خذوا المال، خذوا كل شيء، خذوا كل شيء، واعطاه. وجاء للنبي واخبره صلى الله عليه وسلم بهذا: يا رسول الله اخذ المال، تركت حصل كيت وكيت وتركت لهم المال كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ربح البيع، ربح الايه؟ البيع. فالنبي ما جاء صلى الله عليه وسلم ليؤمن هذا ابدا. فاول معلم من المعالم التي ينبغي ان تطهر منها بلاد المسلمين معلم التوحيد، هذه القبور التي يشرك فيها عند بالله عز وجل. ولكن يقوم سدنه اغروا الحكام يا اخوان، الحكام هؤلاء ما عندهم علم بالعلم الشرعي، لكن من اللي عنده علم؟ هذا الاساتذه والدكاتره، هؤلاء اخطر صنف في المجتمع، هؤلاء اخطر صنف. فجاءوا وهم الذين يرخصون في هذا ويفتون بهذه الفتاوى الضاله، المورد العارف كذا، هؤلاء اهل البيت وغير ذلك. نعم. وانا لا وانا لا راجعون. اخطر قضيه، اخطر قضيه، لا تقول لي بقى تقسيم بلد ولا تقول لي كذا، اخطر قضيه، اخطر قضيه. وتلك القضيه التي لم يفعلها السلفيون ولا مظاهره، مع انه ما يجوز يعني، لكن اقول حتى يعني، ولا مؤتمر، ولا مؤتمر عقده هؤلاء، ولا مؤتمر واحد يقولوا مثلا استغلوا لما قالوا ما عادش بلد المؤتمرات في الشوارع. يا اخوان كانوا بيجوا المدينه العامه يعملوا مؤتمرات، ما كانش بيهمهم ما شاء الله المؤتمرات بقت كذا، ها؟ ولكن ما عقدوا مؤتمرا واحدا، واحد مره عقدوا مؤتمر ان هم يحذروا الناس من الشرك. يعني في دسوق مثلا، رأس السلفيين هناك يعمل مؤتمرات للتثقيف السياسي، خلاص، ومرحله والمرحله والمرحله، وجاء كل قاده السلفيين السكندريين في الدسوق ويفعلون مؤتمرات كلها من اجل السياسه وتثقيف الناس. كانت النهايه ايه؟ لم يفعلوا مؤتمرا واحدا يستغلون هذا في تعليم الناس التوحيد وابعاد الناس عن قبر الدسوقي ولا مره واحده. كانت النتيجه ايه؟ الناس الذين فقهوا السياسه دول وثقفوا الناس سياسيا، كانت النتيجه ان هم وقفوا مع الاخوان وساعدوهم حتى وصلوا الحكم، فعينوا منهم خالد عالم الدين. خالد عالم الدين ده راس في دسوق، راس في دسوق، فكان هو مش عارف مستشار الرئيس في امور البيئه ولا مش عارف ايه. بعد 3 4 شهور راحوا ركلوه بالاقدام وصار يبكي على القنوات، ولعلكم سمعتموه انه انتم خالد عالم الدين لما كان يبكي على القنوات. ادى النهايه، ثقفت الناس ودخلت السياسة وتركت الدعوة إلى التوحيد وتحذير الناس من الشرك من مولد دسوقي، وصرت تتبوأ مكان مستشار عند الرئيس الإخواني، وبعد 4 أشهر طردوه وصار يبكي بالدموع على القنوات يقول دعوني أتأثر قليلا، ويبكي أمام الناس ويقول فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. هذا التثقيف السياسي. لو رجعت إلى ثقافة أهل العلم ورجعت إلى بصيرة أهل العلم وهم يعلمون أنكم لن تحصلوا شيئا، فلا طريقا قطعتم ولا ظهرا أبقيتم، وإنما هي مطية يمتطيها كل أحد كما كان من قبلكم، فهي مطية مطية يركبوكم حتى تنفذ الأغراض ثم يرمونكم بعد ذلك. الآن من المضحك فضيلة الشيخ العلامة الإمام الجهبر الناقد الباحث الشيخ ياسر البرهامي نائب رئيس حزب النور ومش عارف ايه الى اخره، فضيلة الشيخ الامام العلامة الجهبر المجتهد عالم العصر فقيه الامة اعلم اهل الارض بالعقيدة، لا يستطيع الحصول على تصريح في الخطابة، تصريح في الخطابة لا يستطيع تصريح في الخطابة. وقالوا له تعالى انت اوراقك رسمية، تفضل يا شيخ ياسر نعمل لك اختبار ان شاء الله. فرفض الاختبار، قال لك انا عارف انهم هيتحدوني في الاختبار. يعني شوف قضية، هذا قضية الرجل الضخم ده عندهم يعني رحض. قالوا ده بتفضل انت ورقك رسمي، انت خريج شريعة، لانه خد الشريعة. تفضل احنا بحثنا اوراقك المرة الخامسة، طبعا دي خامس مرة احنا بحثنا اوراقك وورقك مطابقة، انت ما شاء الله خريج شريعة وتفضل الاختبارها يوم كذا. طلع هو بقى لا انا مش هختبر، مش همتحن، اصلا انا حاسس بالحيادية، انا حاسس ان كذا. وبعدين بيحطونا اصلا في الاختبار قضية القبور والبنوك، ودي قضية خلافية، ليه بيلزمونا برأيهم فيها؟ بقت القبور خلافية، يعني احنا نجيب في علماء من الازهر لا يرون الصلاة في مساجد القبور، وفي علماء في الازهر لا يرون مسائل الفوائد البنكية، فليه انتم بيلزمونا ان احنا نختبر في هذه المواد ويرصبونا اذا احنا اجبنا فيها بالرأي الاخر؟ فاصبح الوقت القضية كل الهيلمان ده، كل الهيلمان ده قضيته الحصول على رخصة خطابة يعطوها له ولا لا؟ مش رئاسة يعني جمهورية ولا تصريح خطابة، دول اللي هيمكنوا للدعوة. ايه يا رجل، ادعو الى الله عز وجل على بصيرة يا رجل، وبصر الناس يا رجل، بصر الناس، ما لكم ولا هذا تصريح خطابة. والاولان مستشار رئيس مشوه بعد 4 أيام يقول لك بعد 14 يقول لك دعوني اتاثر شويه، دعوني اتاثر، ويطلعوا له مناديل ويحط قدام الكاميرات ويفضل يعات قدام الكاميرات دعوني اتاثر خلاص. ولم تذكروا التوحيد يوما ما، ما ذكرتم التوحيد يوما ما، ولا عقدتم مؤتمرا في اهل طنطا. يا اخواني نشوف مؤتمر فرح بتوع طنطا، والله الولد هذا كان بينشد ويغنوا حوالي السلفيين ويرقصون دوائر ويحملوه عنا على الاعناق، واخد بالك؟ وكان الانشودة المعروفة اللي هو الولد الفحل ده كان بينشدها زمان. طنطا النهاردة عروسة، مش عارف ايه عروسة طنطا وفيها السيد البدوي، وهي عروسة مش مشكلة السيد البدوي، ايه يعني ده ميت ملوش دعوة اصلا، لا له دعوة بحكم ولا دعوة برياسة اصلا، ميت. ولكن طنطا اليوم ايه عروسة وعريسها حزب النور، طنطا اليوم عروسة وعروس وحزب الايه حزب النور، ويغنوا في الشوارع. هذا وجدناه صحيح، هذا وجدناه. اليوم ده بتاع النفس اللي كان بينشد هذا انقلب عليه، مش عارف عامل انشودة باين ضد ايه، ضد حزب النور، هو نفسه اللي كان بيعمل انشودة في هذا عمل انشودة ضده، وطلعوا انشودة تانية دلوقتي موجودة على حسب المرحلة الايه، على حسب المرحلة القادمة. ادى الدعوة السلفية يا اخوان اللي ما كنتوش بتصدقوا قبل ذلك، الناس تقول لك يا عم دعوكم من هذا، يا عم فقه الواقع، يا عم أدى الواقع، هذا هو الواقع، وسيكون هذا الواقع، ثم الواقع، ثم الواقع، ما لم تتربى الأمة على منهاج النبوة، ويكون تركيزك على تربية الأمة على منهاج النبوة، علم الأمة التوحيد، إن وجدت فرصة الحمد لله استغلها، أنت عندك دلوقتي مثلا فرصة في الدعوة، حط لك كم كتاب درس الأمة، ممكن دلوقتي تقابل الناس في الشوارع والطرقات، ماشي قابل الناس على التوحيد أولا، التوحيد أولا، التوحيد وتعليم الناس السنة هذه أولا، وإلا فإنك لن تحصل شيئا، لن تحصل شيئا. فين فقه الواقع بقى الذي كنتم تقولون نحن فقهاء الواقع، والواقع وطبيعة المرحلة والحس السياسي والجندية عندهم مصطلحات كده، حزب النور عندهم مصطلحات بالضبط بالضبط، مصطلحات على غرار السياسيين وعلى غرار الحكومة الباطنية للصوفية وعلى غرار تشكيلات الروافض أيضا عندهم يا أخوان، عندهم الجندية وعندهم تنفيذ الأوامر، تنفيذ الأمر، مش عارف يسموه كده، مكان البيعة، اتباع الأمر وتنفيذ الأمر أو شيء، وعندهم هذه الأشياء والعمل الجماعي وفقه الواقع والحس السياسي والحس الأمني، الحس الأمني والعمل السياسي وشغور الزمان والقيام بفروض الكفاية عند شغور الزمان، عندهم مصطلحات كده حركية معروفون بها، ويتهموننا بالغباء. انتوا واحد لسه من ايام بيخبرنا اخ في الجمعة الماضية، امس الجمعة صح، بيخبرنا اخ بعد الجمعة ان احدهم دكتور كاتب الصفحة، لما اخ بيقول على احدى صفحاته هذا خروج عن الحكام ولا ينبغي وكذا، فماذا عبر هذا الدكتور بهذا اللفظ؟ ما زال الى الان هؤلاء ما زالوا نائمين مغيبين. ماذا يقولون؟ يعلق الدكتور يقول، فين السيد هنا ولا السيد مش هنا، يقول ايه، ما زلتم بالغباء هذا او كذا، قال ايه، ما زلتم نائمين او ما زلتم غبيين، دعوكم من هذا، اخرجوا التبن لفرؤوسكم هذا، اخرجوا التبن هذا لفرؤوسكم. يعني اللي يقول بوصول أهل السنة والجماعة من السمع والطاعة وعلى الخروج، يقول أخرجه التبن هذا أو الحموضة، ضعوكم من الحموضة هذه، ضعوكم من الطريقة الحمضانة، لسه انتوا على الطريقة الحمضانة ديت، أخرجوا التبن من رؤوسكم. شوف التعبير، طريقة الحمضانة ديت، طريقة الحمضانة هذه، طريقة حمضانة، أخرجوا التبن من رؤوسكم. يعني بعد كل هذا ما زالت هذه الطريقة الحمضانة وما زالت تبن في الرؤوس، وهم يأخذون فوق الرؤوس، وقد صاروا أضحوكة يضحك الناس عليه. ولو لم يكن لهم جريمة سوى أن مصطلح السلفية هذا المصطلح الغالي صار تلوك الألسن، وصار يلعب به الصبيان، يا سلفي سلفي، صار يلعب به الصبيان، لو لم يكن من جريمة إلا هذا لكفى، ومع ذلك ما زالوا طريقة حمضانة. قال صدق الله إذ يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، فقال ابن عباس التحسيب ليس بشيء، لما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله ليس بشيء يريد ليس بنسك من مناسك الحج، وإنما نزله للاستراحة. وعن عائشة قالت نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وهذا القول يعني هو القول الأقرب، وإن كان القول بأنه للحديث الآخر وهو العلة التي بينها النبي من أجلها لا يبعد أن يكون أيضا سنة. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، بالتحصيل ابن حجر يقول هو الحافظ ذهب لأن استحباب صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الأربعة. نعم، وما ذكر النبي صلى الظهر في ميناء لم يأتي نص بهذا، اللي هي المسألة التي كانت قبل لو صلاه الظهر اين، بمكه او بميناء؟ لا يا اخي، يوم الثالث عشر، يوم الثالث عشر نفر النبي واتى المحصب، نفر النبي بعد رمي الجمره. لا هذه مساله اخرى، احنا مساله الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم المحصب الظهر والعصر، ولو صلى بالمحصب الظهر خاص يبقى ما صلاش بميناء، ولو صلى بالمحصب الظهر يبقى ما صلاش بميناء. احنا نقول بقى تحقيق النبي هل صلى الظهر بمنى يوم النفر؟ لا، هي نفس المسألة، ما يعني إذا كان كل الأحاديث على أنه صلى الظهر بمحصب يبقى خلاص، إذا ما صلى بمنى يبقى صلى الظهر بالمحصب. والنووي بينقل أن الجمهور على استحباب شيخ، استحباب التحصيب يعني نزل بالمحصب كمسألة ذكرها ابن بوض النووي، بوض على هذا المسألة ذكر، لكن عائشة ابن عباس هما صحابيان وهما أفضل. الحديث الأول حديث عائشة إحنا اللي هو حديث أفضلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر قرب السماء الحديث الأول في الباب اللي هو حديث عائشة أفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث به. الحديث ابن القيم معلق عليه في الحاشية سنن أبي داود قال: فاختلف الناس في ذلك، فرجح الطائفة منهم ابن حزم وغيره حديث جابر وأنه صلى الظهر بمكة. قال: وقد وافقته عائشة واختصاصها به وقربها منه، واختصاص جابر وحرصه على اقتضاء به أمر لا يرتاب فيه. قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة وحلق رأسه وخطب الناس ونحر 100 بدنة وهو وعلي وانتظر حتى سلخت وأخذ من كل بدنة بضعة فطبخت وأكل من لحمه. هذا يعني يوم النحر، مع في الاختلاف انه صلى، هل صلى في مكة ولا صلى في منى؟ هو بيذكر الاختلاف. طيب، هذا كلام مين؟ نعم، هي صحيح، ده كلام هو. نعم. قال: وكان ذلك يوم الاحد والاخر وهو الطائف ايام التشريق، فانه تصدى غرفه القمار ثم نفر بعد الظهر واخر صلاه الظهر حتى فصل المحصر ثم صلى صلوات في كما ذكر. نعم، بهذا هو الظاهر، ان النبي صلى الظهر والعصر بالمحصب. نعم.